أما إذا خلعهما للراحة مثل لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر ثم مسح بعد المغرب والعشاء ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة، يغسل قدميه يتوضأ وضوء الصلاة ويغسل قدميه ثم يلبسهما على طهارة فيمسح عليهما بعد ذلك الضحى إذا صلى الضحى أو يمسح عليهما الظهر أو العصر هكذا يوم وليلة مرة أخرى وهكذا. وإذا خلعهما بعدما أحدث فإنه يبطل حكم المسح فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة، يتوضأ ثم يلبسهما على طهارة جديدة ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع، لا، متى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا ثم يلبسهما بعد الوضوء الجديد. ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المؤمن ثم لبسهما يمسح، وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمر الرسول إذا كنا سهرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يلهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بليالي في السفر ويمسح في الإقامة يوم وليلة لكن في غير جنابة، أما جنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه في الجنابة. نعم. أنا مواطن مصري مقيم في الرياض وحصل أن أصيبت زوجتي بمرض ولزمت السرير، فنذرت نذرا لوجه الله إذا صحت زوجتي من هذا المرض أن أذبح خروف وأعمل به احتفال للأهل والجيران على أن يكون بمثابة صدقة لوجه الله. وعندما عدت إلى مصر وجدت زوجتي قد صحت من مرضها فقررت أن أفي بنذري، لكن صادف أن توفي أحد الجيران مما تعذر علي عمل النذر فعدت إلى السعودية. والآن أسأل هل يمكن أن أبعث بقيمة الخروف لأخي لكي ينوب عني ويفي بالنذر، أم أنه لا يجوز أن ينوب عني؟ أفيدوني أفادكم الله. وصاحب الرسالة هو أخونا عطية جابر محمد السهير بالطبال فيما يبدو. تفضل. نعم نعم، لك أن ترسل القيمة لأخيك أو تعمده بأن يشتري الخروف نيابة عنك تبرعا منه أو قرضا عليك، ثم يذبح ويصدق ويدعو من أردتم من قاربكم وجيرانكم لهذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والله سبحانه مدح الموفي بالنذر فقال عز وجل في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مدح المتقين الأبرار بهذا العمل. الواجب عليك أن توفي بالنذر، وإذا ذبحته هناك بواسطة أخيك أو غير أخيك من الوكلاء عنك فلا بأس. نعم. رسالة أخرى من أحد الإخوة أيضا يقول جمال سعد مصلي مصري يعمل بالعراق، قد سمعت حلقة من هذا البرنامج وأنا من يومها لا أنام ولا أعرف طعما لهذه الحياة، أريد حكم الإسلام في من تزوج امرأة وكانت لا تصلي، وأنا أيضا كنت لا أصلي قبل زواجي، وعندما أتممنا موضوع الزواج عرفنا الله حق المعرفة وكنا نصلي جماعة أنا وزوجتي أحيانا وكنا في قمة الإيمان، ولكن شاء القدر أن توفيت زوجتي وأنا أدعو لها بالجنة، وحيث أنني لا أكسل عن أي فرد أو عن أي فرض يقصد، وجميع صلاتي جماعة وأنجبت منها ثلاثة أطفال، فما حكم الإسلام في هذه الزوجة وما حكم الإسلام معي؟ أرجو الرد منكم لأنني لا أعرف النوم بعد سماع تلك الحلقة. الحمد لله الذي من عليكما بالتوبة فتبت أنت وتابت هي كذلك وكنتما تصليان جميعا حتى توفيت، الحمد لله. التوبة يمحو الله بها ما قبلها، كما قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فجعل الفلاح ناتج عن التوبة، من تاب أفلح. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار، الآية. فالتوبة من أسباب محو الذنوب ومن أسباب دخول الجنة. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب توبة صادقة واستقام على الإيمان والعمل الصالح محى الله سيئاته وأبدلها حسنات فضلا منه سبحانه وتعالى. فأحمد الله يا أخي أنك تبت وهي تابت والحمد لله، واجتهد في الدعاء لها بالمغفرة والرحمة وأنت على خير، وزواجكما صحيح لأنك وإياها كنتما لا تصليان فصلاتكما صحيح مثل صلاة الكفار الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي نكاحهم على حاله. أسلم الناس في عهده صلى الله عليه وسلم وأقر نكاحهم على ما كان في حال كفرهم ولم يغير نكاحهم، فأنت وهي كنتما لا تصليان فنكاحكما صحيح لأنكما على حال واحدة، فنكاحكما صحيح والحمد لله كسائر أنكحة الذين تناكحوا في كفر ثم أسلموا. وتكفر الصلاة لا شك أنه كفر، ولكن الحمد لله قد تبتما والحمد لله. وهي كافرة ذاك الوقت وأنت كذلك بترك الصلاة في أصح قولي العلماء الذين يقولون أن تركها كفر أكبر، وقال آخر من العلم أن تركها كفر دون كفر وأن تركها لا يخرج من الإسلام إذا كان تاركها مؤمنا بها وأنها حق وأنها واجبة، ولكن حمله الكسل والتهاون، فعند جمع من العلم أنه لا يكون كافرا بذلك كفرا أكبر، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن الصواب والأرجح أنه كفر أكبر كما بينا في غير حلقة. ولكنك تزوجتها وأنت تصلي وهي تصلي فأنتما سواء، فنكاحكما صحيح والحمد لله، والتوبة صحيحة إن شاء الله ما دامت صادقة، فقد تبتما إلى الله وما الله يمحو عنكما ما سبق. فنسأل الله لك ولها المغفرة والرحمة، وعليك يا أخي أن تستقيم وأن تسأل ربك الثبات على الحق حتى تموت على ذلك إن شاء الله. وعليك أيضا أن تجتهد في أدائها في الجماعة، أداء الصلاة في الجماعة مع العناية بالخشوع والإقبال عليها والاجتهاد فيها حتى تؤديها كاملة. رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية والثبات على الحق. اللهم أمين. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من حضرموت، وصلت من الإخوة سالم ابن علي باعبود باوزير وإخوانه مبارك صالح بن نبيل والعبد صالح. إخواننا رسالتهم في صفحة كاملة وكلها تصور العادات التي عليها الناس بعد وفاة متوفى لديهم، فهم يضطرون حتى إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات التي تقام والأكل والشرب وما أشبه ذلك، حتى وإن توفي المتوفى وهو فقير ولم يخلف شيء. ماذا يقول سماحة الشيخ لهذه العادات لو تكرمتم؟ قد كتبنا في هذا أيوة كثيرة، وقد نبهنا في هذا البرنامج مرات كثيرة على أنه لا يجوز الاحتفال عند الموت بأحد من الناس، لا ليس لأهل ميت يقيموا احتفالا بذلك ولا يذبحوا ذبائح ولا يصنعوا طعاما للناس، كل هذا من البدع والجهالات التي كان يفعلها بعض الناس وهي من أمر الجاهلية. ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فكان من عمل الجاهلية ومن النياحة التي كان يفعلونها في الجاهلية. فالواجب على المسلمين إذا مات الميت أن يسأل الله المغفرة والرحمة وأن يتركوا هذه الاحتفالات وهذه الأطعمة التي تقام من أهل الميت، وقد يكون ميت فقيرا وقد يكون عنده أيتام فيضرونهم، المقصود أنها لا أصل لها حتى ولو كان غنيا، لا أصل لها ولا ينبغي فعلها ولا يجوز فعلها، لكن يشرع لجيرانهم وأقاربهم أن يصنعوا لهم طعاما لأن مشغول بالمصيبة. ولهذا ثبت من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر لما قتل في مؤتة وجاء نعيه إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، قال لأنه أتاهما يشغلهم، فإذا صنع لهم طعام من جيرانهم أو أقاربهم وأرسل إليهم لأنهم مشغولون بالمصيبة فهذا مستحب ولا سنة. أما أهل الميت فليس لهم صنع الطعام ولا ينبغي لهم أن يصنعوا للناس الطعام، أما إذا صنعوا لأنفسهم ولأكلهم أو للضيوف نزلوا بهم فلا بأس، أما يصنعوا من أجل الميت من أجل الميت ما أتمن للميت لينوح عليه أو يقيم عليه الأشعار والمراثي أو يدعو الناس إلى ذلك كل هذا من البدع، كل هذا من الجهالات ومن أمر الجاهلية لا يجوز. أما كانهم يصنعوا لأنفسهم طعاما هم ليأكلوا عادتهم فلا بأس، أو نزل بهم ضيف فصنعوا من أجل الضيف لا من أجل الموت ولا من أجل النياحة ولا من أجل جمع الناس، ولكن من أجل الضيف اللي نزل إذا صنعوا طعاما ليطعموا الضيف فلا بأس بذلك لأنه جاء من بعيد. المقصود من هذا كله أن المنكر هو أن يصنعوه للناس أهل الميت، يصنعوا طعاما ليجمعوا الجيران أو الأقارب ولينوحوا أو ليقرأوا أو غير ذلك، هذا هو المنكر، هذا هو الجاهلية. أما صنعهم طعاما لحاجتهم أنفسهم لأكلهم المعتاد أو نزل بهم ضيف فاضطروا إلى أن يصنعوا طعاما لأجله حتى يكرموه لما جاء من بعيد هذا لا حرج في ذلك، ولا ينبغي لأهل الإيمان وأهل الإسلام أن يعتادوا أمر الجاهلية ويفعلوا أمر الجاهلية، لا بل يتواصوا، بل ينبغي التواصي بترك أمر الجاهلية، هكذا ينبغي للمسلمين. وأما جيرانهم وأقاربهم فيستحب لهم أن يصنعوا لهم طعاما يوصلونه إليهم لأنهم مشغولون بالمصيبة، هذا إذا تيسر هذا أفضل وهذا سنة. نعم. رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة من العراق، يقول: علي حسين محسن العامري، محافظة واسط، مدينة الكرامة، العراق. أخونا مشكلته كالتالي، يقول: أنا شاب في 23 من عمري، متزوج ولي طفل، قمت خلال عملي في إحدى الدوائر من خلال المخالطة اليومية مع الناس تعلقت بإحدى الفتيات وهي كذلك. المهم تقدمت إلى أهلها للزواج منها فرفضوا بحجة أنني متزوج وكذلك أسكن المنطقة الريفية، وكررت الحالة أكثر من مرة فلم تتم موافقتهم على الزواج، فلما يئست منهم قررت تلك الفتاة قررت ترك تلك الفتاة، وفعلا قلت لها إننا سوف نفترق لأن الأمور تأزمت إلى حيث الأصعب، ومن المستحيل أن أطلق زوجتي الأولى وأترك ولدي، إنني أخاف من الله. إخوتي في الدين، لما عرفت هي بذلك قررت الانتحار والله يعلم بذلك، وفعلا تناولت السم ونقلت إلى المستشفى على إثرها، ثم فرجت بعد أسبوع، فكررت الخطبة للمرة الثالثة فلم يوافقوا، فحاولت الانتحار ثانية ونقلت إلى المستشفى ثانية، ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ إلى أن يقول في نهاية الرسالة: ماذا أفعل للمشكلة؟ أريد حلا يرضي الله ورسوله والناس، هل يجوز لي أن أتزوج وأهرب بها معي أم ماذا أفعل؟ ارشدوني للطريق الشرعي وفقكم الله، ويبدو أن للموضوع صلة بالاختلاط سماحة الشيخ. لا ريب أن الانتحار جريمة عظيمة ومن كبائر الذنوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الفتاة حرام عليها الانتحار، والواجب عليها الصبر والاقتناع بما قسم الله لها والتماس زوج آخر. وأما الأهل فالواجب عليهم أن ينظروا في الأمر، قالوا البناء الفتاة، الواجب عليهم أن ينظروا في الأمر، فإذا كان الرجل صالحا للزواج فينبغي يزوجوه ولو كان معه زوجة، والحمد لله قد أباح الله للمسلم 4 من النساء. فالواجب على أهل الفتاة أن يخافوا الله وأن يراقبوا الله وأن يزوجوها إذا خطبها كفو، وإن كان عنده زوجة أو زوجتان أو 3 وهي رابعة لا يضر. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه بلفظ أو أمانة، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمشروع لهم أن يزوجوا من خطب منهم إذا كان أهلا لذلك ولو كانت عنده زوجة، إذا كان دينا مسلما. الله يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس القرشية، زوجها من أسامة بن زيد وهو مولى عتيق، أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. وزوج عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري بلال بن رباح الحبشي أخته أخت عبد الرحمن وهي زهرية قرشية. فالأمر في هذا واسع بحمد الله. وزيد بن حارث تزوج زينب بنت جحش بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا بحمد الله واسع. المهم الدين. فإذا كانت المرأة ترغبه فيترغب هذا وهو دين ومعروف بالدين فالحمد لله. الواجب أن لا يلجئها إلى الانتحار وإلى هذا الشر العظيم. والواجب عليها هي أن تحذر الانتحار وأن تتقي الله وأن تبتعد عن هذا الشر العظيم. وعليك أيها الخاطب أن تقنعها وأن تخوفها من الله وأن ترغبها في الخير وأن تقول لها لا. إذا تيسر الزواج بالطريق الشرعي الحمد لله، ولا في الواجب علي وعليك طاعة الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله من الانتحار وغيره. هذا هو نصيحتي للجميع. أهلها نصيحتي لهم أن يزوجوها، ونصيحتي لك أيضا أن تقنعها أنت وأن تنصحها وتوصيها بالخير والصبر حتى يقنع أهلها بالزواج. وعليك أن تنصحها أيضا من جهة الانتحار وأنه محرم كبيرة من كبائر الذنوب من أسباب دخول النار، فالواجب عليها الحذر من ذلك. نسأل الله لجميع الهداية. أما أخذها بالقوة والهروب هذا منكر، لا يجوز، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك ولا لها أيضا. بل عليكما مراعاة الأمور الشرعية والحذر مما حرم الله عليكما جميعا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. نتج هذا سماحة الشيخ عن الاختلاط، الاختلاط سره عظيم. الواجب على المرأة أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال، والواجب على الرجل أن يبتعد عن الاختلاط بالنساء، والواجب على المرأة أن تستر وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، من عليها الستر والحجاب وعدم التبرج. هذا هو الواجب. الله ما شرع لنا هذا إلا لمصلحة الجميع. ولهذا قال سبحانه وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلولا أن التبرج يضر الجميع لما نهى عنه سبحانه وتعالى. والتبرج هو إظهار المحاسن وإظهار الزينة. فالواجب على النساء التستر والحجاب والبعد عن مخالطة الرجال إلا بالحشمة والحجاب والكلام الطيب والأسلوب الحسن البعيد عن الفتنة. وهكذا الرجل يجب أن يبتعد عن الاختلاط بالنساء، الكاشفات العاريات أو شبه العاريات يجب أن يبتعد عن ذلك، وأن يبتعد عن كل أسباب الفتنة، يخاف الله ويراقب سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أيضا من العراق بغداد ميم ميم نون يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يصور نفسه سماحة الشيخ بأنه سيء الظن بكثير من الناس، بما تنصحون؟ يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق على صحته. فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وألا تسيء الظن بالناس إلا بشروط بأسباب. أما سوء الظن مطلقا فهذا غلط وليس لك ذلك. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن من ثبت لديك بالبينة العادلة أو بالمشاهدة أنه يقف موقف التهم ويجلس مجالس التهم هذا هو محل سوء الظن. وإلا فاتق الله واحذر سوء الظن في الناس، وعليك بحملهم على أحسن المحامل ما لم تجد خلاف ذلك، ما لم تعلم خلاف ذلك. وعليك أيضا أن تبتعد عن مخالطة من تتهمهم وتسيء بهم الظن لفسادهم وإغراضهم عن دين الله. ابتعد عنهم واختلط بأهل الخير والاستقامة والتمس لك جلساء الصالحين. فإذا لم تجد فالزم بيتك إلا وقت الصلاة تخرج وتصلي مع المسلمين، وابتعد عن مخالطة الأشرار واتق الله حتى تجد الصاحب الطيب والجالس الصالح. أما سوء الظن بالناس بغير علة وغير سبب هذا لا يجوز، بل هو مخالف لقوله سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم. يسأل هل هناك كفارة لمن أساء به الظن وأصبح مخطئا؟ الكفارة التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما مضى منك وإحسان الظن به على حسب ما ظهر من الخير. نعم. رسالة من السودان الخرطوم باعثها أخونا كمال علي محمد الكروق. فيما يبدو أخونا يقول منذ أن توفيت والدته وهو يصلي لها ركعتين، كأنه يريد أنه يصلي عنها نيابة سماحة الشيخ، ويسأل هل عمله هذا صحيح أم لا؟ لا، ليس بصحيح. المشروع الدعاء لها والترحم عليها والصدقة عنها أو الحج عنها أو العمرة لا بأس. أما الصلاة لها لا، لم يشرع لنا أن نصلي عن الأموات